بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي: فصل. ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله. وسفر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه الكافي: فصل. نزل البحث في باب المسح على الخفين. ويتوقت المسح بيوم وليلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا استثناء أو رخصة في القدمين، وأنه يشرع غسلهما، الأصل أنه يجب غسلهما بعد الحدث مع سائر أعضاء الوضوء، لكن هذه الرخصة مستثنات موقتة كما ذكر المصنف رحمه الله لدلالة النصوص عليها، ولو رخصة عزيمة لعله يأتي لشرعه إن شاء الله. ثم ذكر أن التوقيت بيوم وليلة بيوم للمقيم، وهذا فيه لحديث كثيرة، حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم، حديث خزيمة بن ثابت، وحديث أبي بكر، وهذه خارج الصحيح، وكذلك الحديث ذكر المصنف رحمه الله حديث عوف بن مالك، كلها تدل على هذا المعنى، وأن المقيم يمسح يوما وليلة، ويمسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وهذا المسح لما تقدمت الأخبار في هذا الباب. ثم المصنف رحمه الله لماذا نص على حديث عوف مالك مع أن الحديث في هذا كثيرة؟ لما ذكر بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر بمسح على الخفين في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، يعني أجود من جهة الدلالة، ليس أنه من جهة السند، لأن السند في الحديث الوارد صحيح مسلم، وربما بالنظر في أحاديث أخرى، وهذا الحديث سنده جيد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، وتبوك في سنة تسع، في شهر رجب سنة تسع، وآية المائدة متقدمة، لأنه قد يتوهم بعض الناس أن نزول آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق، الآية ناسخ المسح على الخفين. فالمصنف رحمه الله يقول هذا الحديث دال على تأخر المسح على الخفين، وأنه لا نسخ في هذا. حديث عوف مالك كما تقدم رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق عمرو داود بن عمرو الأودي، وهو لا بأس به، وقال في التقريب أنه صدوق يخطئ، لكن بالنظر في ترجمته في التهذيب فإنه قد وثقه جماعة من أهل العلم، فقد قال معين ثقة رحمه الله، وكذلك أبو زرعة قال لا بأس به، وقال أبو داود صالح، لقد ذكرت بعض النقول هنا، وبعضهم أشار إلى شيء من التعديل الذي ليس توثيقا تاما لكنه ليس جرحا، ليس جرحا، ما دام أنه ذكر بهذا الوجه على التعديل والتوثيق، خاصة من أبي زرعة رحمه الله ومن ابن معين. أبو زرعة يقول إنه لا بأس به، وابن معين يقول ثقة، وأبو داود قال صالح. فهذه العبارات منهم رحمه الله تدل على أنه جيد، خاصة في مثل هذا الحديث الذي رواه، وقد جاء هذا الخبر في الجملة عن جمع من الصحابة، إنما حفظ عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك في غزوة تبوك، أمرهم بذلك في غزوة تبوك. وذكر في التهذيب أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه مقارب الحديث، وقال أبو حاتم في العلل، وذكر أبو حبان في الثقات، وقال أبو حاتم ليس بن مشهور، والعجلي قال، وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي. معلوم أن العجلي في هذا المقام لا يمكن أن يؤخذ منه مثل هذه الكلمة مع كلام هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. ثم عبارة ليس بالقوي عند العلماء ليست جرحا واضحا، لأنه لو قال ليس قويا، لكن ليس بالقوي يعني هو قوي لكنه ليس بذاك القوي أو ذاك القوة. نعم، هذا يقع في عبارته وفي عبارة غيره. ثم هناك حديث آخر أظهر يعني في الدلالة وأصح، حديث جرير رضي الله عنه، وكان إسلام جرير في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في العام العاشر، وجاء في بعض السنن أنه قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وثبت في الصحيحين أن الراوي ذكر أنه قال كان يعجبهم حديث إسلام جرير لأن نزوله كان بعد المائدة. وهذا وإن لم يكن متصلا إليه، لكن جاءت هذه الرواية، جاءت الرواية الأخرى عند بعض السنن، إما أبي داود الترمذي أو إما أحدهما أو كلاهما، رواية عن جرير، وهي رواية جيدة، أنه قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. فهذا من مصنف رحمه الله تقرير لهذه المسألة، وأنه أمر مستقر وليس منسوخ، وقد وقع إجماع العلماء عليه ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية، فلم يجز أن يستفاد به الرخصة. نعم. طيب شيخ، الكلام هذا أجود حديث، هل ممكن يكون إن أراد أيضا تعليل غير هذا الحديث وإن كان صح عند مسلم؟ هل ممكن يقال مثل بهذا لنحن نضاعف؟ لكن قولي أنه في غزوة تبوك، يعني والله الكلام هذا إنه من كلام أحمد رحمه الله، قولي أنه في غزوة تبوك علل وجه الأجودية، قال لأنه في غزوة تبوك آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين وجه أجودية هذا الحديث، مع أن الحديث الأخرى لا تخفى عن أحمد رحمه الله، والأظهر أنه روى بعضها في مسند رحمه الله، ما رجعت المسند وروايته لها رحمه الله، لكن هو الظاهر، خاصة أنها حديث مشهورة، بل قال أحمد رحمه الله ليس في قلبي شك في المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله رحمه الله. هذا يبين أن الحديث في هذا كثيرة، وأن أحمد رحمه الله طلع على أخبار في هذا الباب. ماذا لما مسح الجمعة للجمعة حديث عقبة، طبعا على قول الجمهور لا يجيزون مثل هذا على قول الجمهور. والصحيح أن حديث عقبة في هذا حديث صحيح رواه ابن عائد بن غازي ورواه البيهقي، وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله وذكر أن هذا حجة في أن من احتاج إلى المسح إما حاجة ضرورة تتعلق بالبدن، حاجة ضرورة تتعلق بمصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين، أنه لا بأس أن يمسح حتى تنقضي الضرورة. وعقبة بن عامر رضي الله عنه جاء إلى عمر لعلهم بلاد الشام على فرس، كان شد وجد في السير، قال مد كم مسحت؟ قال من الجمعة، وهذا اليوم الجمعة، قال أصبت السنة، أصبت السنة. قال شيخ الإسلام مامنا رحمه الله إنه في هذه الحال لما احتاج إلى نقل هذا الخبر العظيم، وهو خبر ما يتعلق بالمسلمين وانتصار المسلمين، كانت هذه المصلحة خولت له ماذا؟ خولت له أن يمسح هذه المدة. وألحق بعض العلم أيضا الخف الذي لو خلعه لترتب على خلعه ضر من شدة البرد. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قصة وقعت له في إحدى أسفاره من هذا الجنس، لكن لا أدري هل تتعلق مثلا بضرر خلع الخفاف أو يتعلق بأمر يتعلق بالجهاد ونحو ذلك، وأنه فيما أذكر عمل بما جاء عن عقبة رضي الله عنه. نعم. شغل وسفر المعصية، وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة. نعم، وسفر المعصية كالحضر، يعني يمسح كم؟ يوم وليلة. السبب يقول هذا التعليل لأن ما زاد يعني على اليوم والليلة يستفاد بالسفر الذي هو مشروع للمسافر وثلاث أيام، وهو معصية السفر هذا، وهو سفر معصية، فلهذا سفر المعصية كالحضر، سفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد سلامة الله وبركاته، وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة. يقول رحمه الله أن القاعدة في هذا أن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه ذكرها بعضهم، قالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه قاعدة ليس عليها دليل بين، كون الرخص لا تناط بالمعاصي وتحتاج إلى بحث، فبعض العلماء لم يقولوا بها، قال بها الحنابلة وجماعة من العلم، لكن عموم الأدلة يخالفها في بعض المواضع، عموم الأدلة يمسح المسافر، والمسافرون تختلف أسفارهم، ولو كان ثم استثناء أو تقييد أو تخصيص ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إما إطلاق أو عموم، إطلاق للمسح في جميع الأحوال أو عموم الماسحين، الماسحين يمسح المسافر، كل مسافر، هنا يدل على أن كل مسافر له يمسح، وأن ما ذكر استثناء، وهذه رخصة متعلقة بالسفر، متعلقة بالسفر. ولهذا كان القول الأظهر أو الصحيح أنه يجوز للمسافر سفر معصية أن يستبيح الرخصة، وفعله هذا يسمى مخالفة، ومخالفته في معصيته، مخالفته في ماذا؟ في معصيته. الواجب عليه التوبة، الواجب عليه التوبة لا شك، لكن لا يقول إذا لم تتب لا تأخذ بالرخصة، لا تأخذ بما زاد على مدة السفر، لأن أخذه بهذا سنة، سنة وحسنة، ومثل هذا في خير له، بل قد يكون أولى الناس لهذه السنة لما وقع فيه ماذا من المعصية. فالأظهر الله أعلم أنه لا بأس أن يمسح، وليس هناك دليل بين في المسألة ما يتعلق بعدم مسح المسافر سفر معصية. ومعلوم أنه المراد إذا كان سفره لمعصية، أما إذا كان السفر سفره مباح لكن يعصي فيه، قد يرد هم هذا ذكروا عليه الاتفاق أنه يمسح يمسح، قد يرد عليها التعليل الذي ذكروه، قد يرد على سفر المعصية، قد يقال كما أن سفر المعصية وإن كان السفر هذا محرم فحين يقع في معصية في أسفاره ويستبيح الرخص في سفره قد يمنع، يقال إن هذه الرخص لعان على الخير وأنت واقع في معصية، وإن كان هو ليس سفره سفر معصية، لكن من جهة المعنى من أراد يعني أن يضايق وأن يدقق في هذا إن يمكن وإنه يمكنه أن يقول مثل هذا. نعم، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله، والجمهور طبعا على خلاف هذا، الجمهور يقولون لا يمسح، هذا قول الجمهور رحمة الله عليهم. والدليل كما تقدم قوله يمسح المسافر، ويأتي هذا الإطلاق أو العموم في مسائل أخرى ستأتي، أنه يدخل فيه الصور، يدخل فيه الصور هم استثنوها وكله، والقول الأظهر هو الأخذ بإطلاق النصوص. نعم. قال رحمه الله، ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام، فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها. نعم، هذه مسألة أخرى أيضا في اعتبار مدة الحدث، المدة متى تبدأ اللي هو رخصة المسح. فالمذهب قول كثير من العلم أنه من حين الحدث، من توضأ ولبس الجورب وأحدث، وكان لبسه الجورب لصلاة الفجر، ثم أحدث الساعة 6، ثم توضأ الساعة 11، فيكون ابتداء المدة من الساعة 6 إلى الساعة 6 على هذا القول في إحدى الروايتين، لأنها عبادة مؤقتة. وهذا التعريف في نظر في الحقيقة، قول لأنها عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة، لأنه سيأتي في مسائل أنهم قيدوا هذا الشيء في بعض صوره، في المسافر مثلا، ولو قيل لو كان تعليقها يعني ولو يعني هذا يصح لو كان تعليق مدة المسح بالحدث دون المسح، يعني هذا التعليق يصح لو كان تعليق مدة المسح بماذا بالحدث دون المسح، ولم يصح حديث في هذا الباب. النبي قال يمسح المقيم ويمسح المسافر، ما جاء تعليق العبادة هذه مؤقتة، لم يأتي تعليقها بالحدث الحدث. ولهذا ذكر الرواية الثانية والأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام، فقضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها. وهذه الرواية هي صواب لقوله يمسح المسافر. ولذا قوة هذه الرواية من جهة الدليل ظاهر، الدليل ظاهر لأنه علل في الأولى بتعليل، وهذا تعليل استنباط ولم يطرد له رحمه الله، فإنه سيأتي أنه علل في مسائل أخرى في مسألة المسح بعلل أخرى بحسب المسائل التي ذكر رحمه الله. ولهذا لو كانت هذه العلة ثابتة مضطردة ما تغيرت. أما الرواية الأخرى من حين المسح ثم ذكر الدليل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قال لأنها عبادة مؤقتة، استنباط استنباط ما في معنى واضح في هذه المسألة، فاعتبر وقتها من حين جواز فعلها. وهذا القياس فيه نظر، يعني جواز فعلها والصلاة كالصلاة وأنه لا يصح، وأن الصلاة تصح إلا بعد دخول وقتها، جاءت الأحاديث في التوقيت علقت في التوقيت، هذا واضح وهذا محل إجماع أن الصلوات معلقة بدخول الأوقات، وكيف يقاس هذا الشيء الذي هو علة لا يظهر المعنى واضحا بينا فيها مع الصلاة، ثم هذه العلة كما تقدم ليست علة منصوصة وليست علة يعني مجمع عليها، والصلاة جاءت الأحاديث والإجماع والأدلة في الكتاب والسنة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، جاء مؤقتا، هذا واضح بين. ولهذا الرواية الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح، فرق بين التعليل الأول وبين الاستدلال الثاني، فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها، فذكر الدليل وذكر وجه الدلالة، أمر بالمسح إذن علق المسح، ليس لأنها عبادة مؤقتة، هي شك عبادة مؤقتة، لكن التوقيت هذا التوقيت متوافق مع الدليل وهو الأمر المسح، مؤقت بالمسح، مؤقت يمسح المقيم، وهنا يكون عبادة مؤقتة، يعني وهم رتبوا عليه أنه يبدأ من حين الحدث، من حين الحدث. ثم قال أيضا فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها، لو أنه مثلا بدأ المسح ابتدأ الحدث الساعة 6 كما تقدم مثلا، وجمع صلاة الظهر مع العصر على طهارة الأولى، ثم بعد الصلاة صلاة العصر أحدث الساعة 4 مثلا، الساعة 4 على المذهب على هذا القول يكون المسح يكون ابتداء المدة من متى؟ ها؟ الساعة السادسة. ها؟ السادسة، لأن الحدث الساعة السادسة، وهو استمر على طهارته، يعني طهارة التي لبس فيها الخفين على طهارة، ولم يحدث إلا الساعة الرابعة، ثم مسح الساعة الرابعة مثلا أو أحدث مثلا، فلم يمسح إلا عند صلاة المغرب مثلا، مسح مثلا في هذا الوقت، مسح مع الأذان أو قريب الأذان الساعة 15 دقائق ها للمغرب مثلا، على هذا تبتدأ المدة من مثلا من الساعة 5 أو 15 مثلا. طيب ها نعم مسح اي نعم. فإذا قلنا إنه تبدأ المدة من الحدث من يعني من الساعة السادسة إلى 5 كم ساعة؟ قرابة 11 ساعة ولا 11 ساعة، يعني لا يمسح إلا 13 ساعة فيمسح هذه المدة بس. والنبي قال يمسح المقيم، لأن الحديث اقتضى أنه يمسح في جميع المدة، اقتضى أنه يمسح في جميع المدة، ولهذا قال فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها، كما تقدم ذكر الدليل وذكر وجه الدلالة. لا شك أن هذا يعني من إنصاف المصنف رحمه الله، حيث ذكر القول والرواية الأخرى واستدل لها بدلالة بينة، بدلالة بينة بذكر الدليل وذكر وجه الدلالة. وهذا مما يعين على معرفة المعاني والعلل، يعني علل المعاني، علل الأخبار من جهة المعنى، حتى يكون الترجيح في هذه المسائل، ويكون النظر في هذه العلة والعلة المذكورة قبل ذلك كما تقدم في كلامه. نعم. قال رحمه الله وهذا أيضا كذلك كما تقدم حتى في المسافر، الحكم واحد. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة في السفر. وإما نعم طيب قلنا هذه مسألة أيضا أخرى متعلقة بابتداء المدة. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، مسح مسافر هذا وارد على ما تقدم، يعني قول أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسح أتم مسح مسافر، ألا هذا التعليل يعني يخالف ما تقدم؟ ها؟ لأنها قال عبادة مؤقتة، ثم أيضا قال لأنه بدأ العبادة في السفر، هنا يقول عبادة مؤقتة، هنا جعل عبادة في ابتداء المسح. ها؟ وهنا قال أي وجه ظاهر يعني فيما يظهر الله أعلم. وإن حدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، الظاهر هذه الصورة وما تحققها أظن والله أعلم أنها قول عامة العلم، قول عامة العلم هذه، لكن في خلاف، لأن بعضهم قال يبدأ من اللبس قال بعدهم يبدأ من الحدث مطلقا، مطلقا في أي حال، أحدث ثم سافر، هذا قيل. وهذا القول أوجه على تعليلهم، لكن على القول الصحيح على تعليلهم في مسألة أنه يبدأ من الحدث، لكن على القول الصحيح أنه يبدأ المسح، فتعليلهم هذا يدل على أن المدة معلقة بالمسح. قال بدأ العبادة في السفر، قبل ذلك قال لي أنها عبادة مؤقتة رحمه الله. هو رحمه الله يعلل المسائل للمذهب، يعلل المسائل للمذهب، لكن هذا الوجه ظاهر في رجحانه. ولهذا هذه المسألة أنا ذكرت، وهذه ذكرت عليها، وهذه المسألة تنتقل بما تقدم أن المدة من حين الحدث، لقولهم إنها عبادة مؤقتة. فالتعليل أن نبدأ المدة من حين الحدث، فعلل يعني العبادة بماذا؟ بابتداء الحدث. فحصل مناقضة، فانتقاض العلة، يعني العلة انتقضت هنا، تلك قال عبادة مؤقتة، وهنا اختلفت العلة، لم تطرد العلة. والعلة إذا اختلفت تدل على عدم اضطرادها. ولهذا الصواب في المسألة واضح، وأيضا في المسألة التي قبلها هي نفس التعليل السابق، هي نعم، رغم أنه معلق بالمسح. نعم. قال رحمه الله: وإن مسح في الحضر ثم سافر. ما فيها يعني ما إشكال فيها في يعني إضافة حول هذه المسألة، أو يعني مسألة الحدث في مسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني المسألة دي واضحة، قال لأنه بدأ العبادة في السفر. نعم، لكن جملة شيخ لأنه بدأ العبادة في السفر، هي. هل هذه العبارة يعني دقيقة، أنه بدأ العبادة في السفر؟ هو يعني بدأ المسح يعني سافر قبل المسح، ها؟ سافر قبل المسح، يعني هذه تتطابق مع الرواية الثانية، إيه، مع التعليل الأول، أصدق، مع التعليل الأول، إيه، هذا هو. هنا قال لأن بدأ العبادة في السفر، أنت تقصد أي تعليل؟ مسحة، أمر مسح، يموافق لها، هذا صحيح، هذا موافق لتعليله، يعني أحسنت، يعني هذا التعليل مع أن الصحيح حتى في المذهب، لكن يتفق مع التعليل السابق في قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح 3 أيام. فهنا ذكر كما تقدم الدليل، وجه الدلالة واضحة، بين إشكال فيها، فلهذا كان ظهور هذا القول ورجحان هذا القول يعني لا تردد فيه. وإذا هذا القول أو هذه المسألة، وإذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح، يحتاج إلى التعليل بهذا، لابد، لأن ما يمكن يعلل بالحدث، لو قال أنه ابتدأ العبادة في الحدث يعني أن ابتداء المدة من الحدث لانتقض على المذهب، أو من جهة المذهب وقول يعني جمهور العلماء، وكذلك مخالف الدليل. ولها ترى، وهذا يشهد أن الدليل الصحيح يطرد تعليله، يعني انظر إلى التعليل هذا في المسألة التي قبلها، أنه أمر مسحي 3 أيام، واضح علقها مسح، وأن تكون الأيام يوم كلها مسح. المسألة التي بعدها أيضا كذلك، قال أنه بدأ العبادة في السراء، وهي مسألة ماذا؟ المسح. فلم يذكر التعليل الأول المرجوح من جهة الدليل. نعم. قال رحمه الله: وإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال. نعم. يقول رحمه الله: هذه مسألة أخرى. وإن مسح في الحضر ثم سافر، قال بعد ذلك أتم مسح مقيم، مسح في الحضر ثم سافر، كله متفق على ما تقدم في قول أحدث في الحضر، ما قال وإن أحدث في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. احتاج أن يقول وإن مسح. كل هذه المسائل اللي نراها صحيحة وراجحة في الدليل وعلى المذهب كلها معلقة المسح، تراها مضطردة مثل ما تقدم، الدليل الصحيح مضطرد. قال وإن مسح في الحضر ثم سافر، ما قال إن أحدث في الحضر ثم سافر كما تقدم، وإن أحدث في الحضر ثم سافر أتم مسح مسافر، وهذا متفق مع ما تقدم. قال وإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام. مسح في السفر، المراد مسح في السفر سواء ابتدأ المسح يعني ابتدأ الحدث المسح في السفر، أو الحدث في الحضر والمسح في السفر. أتم مسح مقيم، أتم مسح مقيم في، وإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. فالصورة الأولى أتم مسح مقيم، مسح مقيم لأنه ابتدأ المدة في ماذا؟ في الحضر، وإذا سافر المذهب يتم مسح مقيم. وهذه المسألة فيها خلاف، وهذه هي التي هي قول أبي حنيفة. أما يتعلق بمسألة سفر المعصية وهو هل يمسح فيه، الظاهر أن قول أبي حنيفة لكن لا أتأكد، ينظر أنا قرأته لكن ما أذكر الآن ولا قيدته عندي. لكن هذه المسألة وإن مسح في الحضر ثم سافر، ها؟ يعني قصد عليه معصية. قول أبي حنيفة اختار شيخ الإسلام. طيب إذا كان قول أبي حنيفة إذا متفق على ما تقدم، والظاهر أن قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم. فهذه المسألة يقول أتم مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. فلو مسح في الحضر 12 ساعة ثم سافر، كم يمسح؟ 12 ساعة. وهكذا قلت مدة، أو حتى لو لم يبق إلا ساعة أو لحظة ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم. وهذا من باب أولى عندهم، ما في إشكال. إيش التعليل؟ قال لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر. ما جعل التعليل بالمسح، ذكر علة أخرى، لأنه علق المسح اختلف ترجيح، والمذهب يقولون يتم مسح ماذا؟ مقيم. فعلل المذهب قال لأنها عبادة يختلف، الأول لأنها عبادة مؤقتة، والثاني أنه بدأ عبادة في السفر، تعليل ثالث لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، يختلف حكمها بالحضر والسفر. وهو المسح، أليس كذلك؟ المراد ماذا؟ المسح. فإذا وجه الطرفيها في الحضر ما هو؟ المسح. الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة، كما لو ابتدأ الصلاة في الحضر ثم خرج من البلد، خرج من البلد ماذا؟ ها؟ أتم يعني أكملها، أكملها ماذا في سفره، يكملها تامة إن كانت رباعية، إن كانت رباعية كالصلاة. ولا شك ما تقدم أن هذا القياس يعني لو سلم فلا، لو يعني سلم من جهة الأصل ففي صحته، التعليل مقابل دليل قل لي بحكمها كالصلاة. ولهذا الأظهر وقول أبي حنيفة رحمه الله أنه يتم مسح ماذا؟ مسافر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا مسح المسافر، معلوم أن كثير من المسافرين يسافروا قد يلبس الخفاف، يحتاجون إليه خاصة في ذلك الوقت، فلبس الخفاف أمر معتاد، مسح عليها أمر معتاد. لو كان مثل هذا الحكم مستثنى، وأن هذا المسح خاص بمن ابتدأ المسح في السفر، لأن ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يحتمل تأخير البيان أول من هذه الجهة، أنه تأخير البيان وأن الناس يحتاجون إلى بيان، والنبي قال يا مسح المسافر، وكثير منهم يسافر هو لابس الخف، ولم يأتي أن أحدا سأل عن هذا، يعني قصد، يعني قصد أنه لم يأتي دليل في هذه المسألة أن من ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر أنه يتم مسح حضر. فإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر، وهذا إطلاق، قد يقال إنه إطلاق في أحوال المسح وعموم في حال الممسوح وهو خفان. إطلاق في أحوال الماسح، الماسح قد يكون مقيم قد يكون مسافر، وفي هذه الحال نقول هذا الإطلاق يدخل في حال المسافر اللابس الخف، مسافر اللابس للخف. وعموم يعني يقول يمسح المقيم يمسح المسافر في المسافرين، هنا يعني كل مسافر يمسح، والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤخذ ما تقدم يشمل جميع المسافرين، فلا استثناء لمسافر دون مسافر، كما أن لا استثناء لحال المسافر دون حال له أخرى، قد يقال إنه فيه إطلاق وعموم. الله أعلم، هذا موضوع بحث موضوع نظر، لا تحقه يعني مسألة، لكنه متجه بيّن عن قوله يمسح المسافر. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة، هذه المسألة ولا؟ نعم. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته. لو أن مسافر وصل إلى البلد، دخل البلد، انتهت اليوم والليلة، في هذه الحال انتهت الرخصة، يمسح، يبتدئ المسح لأنه في هذه الحال مقيم، النبي قال يمسح المقيم. بعض أهل العلم كالظاهري يقولون لا يمسح، كم المسح لأنه مسافر، كما أنه إذا ابتدأ المسح في الحضر كم المسح، كم المسح مسافر، كذلك لو ابتدأ المسح في السفر ثم قام يكمل المسح مسافر. لكن هذا فيه نظر، وذلك أن اليقين هو بقاء الصلاة في ذمته، واليقين هو وجوب غسل القدمين، وهنا حالة مشكوك فيها، فلا يعمل بحال يكون معها شاكا في حاله، هل يجوز له المسح، هل يجوز له المسح أو لا يجوز له المسح. نعم. وإن مسح مسافر أكثر من يوم ثم قام انقضت مدته في هذه الحال هذا واضح مبين. لعل نقف على هذه المسألة، هل في شيء يعني أو إضافة؟ يعني قد يكون بعض المسائل يضيفها الإخوان مثلا إذا كان تنبيه عليها. نعم، اللي هو مسألة نعم هذا ذكر حتى شيخ الإسلام صدق، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه رجع عن هذا القول، وهذا يعني هو الجارع على أصوله رحمه الله في مثل هذه المسائل، خاصة أنها روايات في مذهب يأتي في الروايات ما يوافق القول الصحيح، لهذا وإن كانت الرواية مرجوحة في المذهب لكن الرواية هذه قد تكون عند المتأخرين، لكن لو تبعت الروايات المنقولة عن أحد رحمه الله في بعض الأقوال الصحيحة يرى أنها أقوى في النقل عنه رحمه الله، يعني ليس بكل شيء لكن في كثير الروايات التي تنقل في مثل هذا خاصة في كتب متأخرين رحمة الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف مدة شيخ المذهب اختيار هذا القول مع ثبوت رجوع أحمد عنه؟ هل هو ما ثبت عنه؟ لا، هو تعرف مسألة مذهب بعد ثبوت المذهب له عندهم أصول وقرير مذهب في بعض المسائل قد تكون أحيانا على خلاف الصحيح أحمد رحمه الله، فقط لا ينظرونها يقررونه، وإلا لو قرر المذهب على المنقول أحمد رحمه الله لو وجد كثير من الروايات الموجودة عند أخين يعني بعضها لا تصح، بل بعضها أقوال من جهة المعنى قد تصادم بعض النصوص خاصة عند المتأخرين مرة في بعض المسائل، لكن هم يجرونه على قواعد أجروها في هذه المسائل، جعلوا كما قرر رحمه الله في إنصاف أو إنصاف المذهب ومتى يكون، وعند الاختلاف مثلا بين العلماء اختلاف متقدمين ومتأخرين، يعني في قواعد ذكروا رحمة الله عليهم. بارك الله فيكم جميعا. قياس على الصلاة يا شيخ، قياس مع فارق قياس على الصلاة اللي هي مسألة وين إذا مسح في الحضر ثم سافر، إذا في الحضر ثم سافر ولا احداث لا مسح ثم مسح، يعني يقول اذا مسح في الحضر ثم سافر اي فانه يتم مسح مقيم كالصلاة، يعني قياس يعني يظهر الله اعلم، وش هل يظهر شيء يعني ايش يظهر لك شيء القياس يا شيخ، يعني قياس صحيح الان ولا قياس فارق؟ هو قياس يقصد القصر والاتمام يعني، لا هو يقصد والله اعلم نعم يعني لو شرع في الصلاة في الحضر ثم أتمه في السفر فإنه يتم، لأنها وجبت عليه في حال حضر، ولأن هذه الصلاة ما ورد فيها مثل التفصيل، الصلاة ورد القصر ورد الجمع بنصوص أجمع العلماء عليها، أما هذا مسألة المسح، مسألة المسح ثم هذا الحديث ورد يمسح المسافر يمسح المقيم، ما جاء في الصلاة شيء من هذا، ما جاء شيء من هذا يعني يرجح مثل هذا القياس، هذا اللي يظهر من قياسه والله أعلم أنك الصلاة على هذا الوجه. يعني يقولون إذا دخلت عليه الصلاة وجبت عليه في السفر وأقام يصليها صلاة المقيم، يعني ما اضطرطوا في قولهم لو وجبت عليه الصلاة وهو في الطريق نعم. دخل المدينة قالوا صلي صلاة حضر، نعم. وجبت عليه في السفر بس يعني هي في الوقت يا يعني في الوقت يعني هذا المراد يعني هو إيه. خرج الوقت عندهم إيه هو صليها لأن العبرة بفعلها لا بوجوبها، العبرة بفعلها في الصلاة. طب يوم كان في الحضر وسافر نعم، إذا كان في الحضر وسافر هو شرع فيها في الحضر، ولهذا حتى لو شرع فيها في السفر ثم أقام ماذا يتمها؟ إذا شرع في الحضر تامة، لأنه يغلب جانب في هذا. فهذه القياس هذا يقياسهم على الصلاة موضع نظر، لأنه ورد نص في مسألة مسح المسافر ومسح المقيم، لكن وجه عدم المخالفة وضعف القياس هو لعله ما تقدم، ولعله يحتاج أيضا إلى مزيد تدقيق ونظر في وجه تعليله رحمه الله. بارك الله فيكم، جزاكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.